بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هاي كواليتي من القاهرة تقدم أذكار اليوم والليلة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له.